في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن أفعال المقاربة. تحدثنا في التقسيم الأول عن أفعال المقاربة عن أقسامها من حيث المعنى، وقسمناها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أفعال المقاربة، وهي التي تدل على قرب وقوع الخبر، وهي ثلاثة أفعال: كاد وكرب وأوشك. والقسم الثاني أفعال الرجاء، وهي التي تدل على رجاء تحقق الخبر، أيضا ثلاثة أفعال: عسى وحرى وخلولق. والقسم الثالث أفعال الشروع أو الإنشاء، التي تدل على الشروع في إتيان الخبر، أي البدء بإنجازه والتلبس بأول جزء من أجزائه. وكما قلت في المحاضرة الماضية، هي أفعال كثيرة، كل فعل تام يتضمن معنى الشروع أو الإنشاء يصبح فعلا من ناقصا من أفعال الشروع أو الإنشاء. أعتقد إلى هنا وصلنا في المحاضرة الماضية، فهل من سؤال إلى ما وصلنا إليه؟ إذن نبدأ في الحديث عن شيء آخر، وهو شروط عمل أفعال المقاربة. أفعال المقاربة لا تعمل الرفع في الاسم والنصب في الخبر بمجرد أن تدخل على الجملة الإسمية، بل لابد أن تتوفر فيها أربعة شروط لكي تعمل هذا العمل، فترفع الاسم وتنصب الخبر. أول شرط من هذه الشروط أن يكون خبرها جملة. طبعا من الواضح أننا إذا استعرضنا الشواهد السابقة التي درسناها في المحاضرة الماضية، سنجد أنه في كل شاهد من الشواهد قد توفرت فيه الشروط الأربعة، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا. لكن نحن سنقوم بتفصيل القول في هذه الشروط شرطا شرطا. كما قلت، الشرط الأول أن يكون خبرها جملة، بمعنى لو كان خبرها اسما مفردا أو شبه جملة فإن هذا شاذ نادر، بل لا بد أن يكون خبرها جملة. ولو لاحظ، لو قلنا في قوله تعالى مثلا: وطفقا يخصفان، قلنا إن جملة يخصفان في محل نصب خبر طفقا. كرب القلب من جواه يذوب، جملة يذوب في محل نصب خبر كرب. إذن خبرها لا بد أن يكون جملة، فلو جاء اسما مفردا فهذا شاذ نادر، كما جاء في قول الشاعر: فأبت إلى فهم وما كدت آئبا أو آيبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. فأبت إلى فهم وما كدت آئبا أو آيبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. طبعا الشاعر واضح أنه يفتخر بنفسه فخرا شديدا، فيقول أنه إذا فارق قبيلة ما فإنها تبدأ في الموات، فإذا ما عاد إليها فإنها تفرح فرحا شديدا بعودته. فأبت عدت إلى فهم، فهم اسم قبيلة، وما كدت آئبا بمعنى آخر يعني ما صدق أرجع لهم، وكم مثلها يعني كم مثل قبيلة فهم فارقتها وهي تصفر. تصفر جاي من معنيين: إما من صفير الرياح في الصحراء، وهذا دليل على الموات، أو صفرة الموت، لأن الميت عندما يموت تبدأ لونه بالتحول إلى إيه؟ إلى الأصفر. بمعنى آخر، إذا جاء إلى قبيلة، إذا عاد إليها تبدأ القبيلة في الحياة، وإذا فارقها تبدأ في الموات. انظروا إلى قوله: وما كدت آئبا. طبعا هذا على جريا على على على زعماء العربي، إن والله هو الزعيم أو الكذا، هو اللي بيحيي الناس يعني. لاحظوا معاي كلمة آيبا، هي طبعا أصلها آيبا، لكن أيضا جريا على تخفيف النبر، النبر اللي هو الهمزة. نقول في بئر بير، ونقول في كائد كايد، ونقول في آيب آيب، جائز، يجوز تخفيف النبر تسهيلا للنطق. فقال آيبا بدلا من آيبا، وهي اسم مفرد وقد جاءت خبرا لكاد أو لكت، وهذا نادر، شاذ نادر. إذن موضع الشاذ في هذا البيت آئبا، حيث جاء خبر كاد آئبا أو آيبا اسما مفردا، وهذا شاذ نادر. مين تعيد للشاهد؟ مين تعيد؟ نعم هنا واحدة. نعم واحدة. اسما مفردا وهذا ايه؟ وهذا شاذ نادر، لان الخبر هي قلت جاء اسم، لا هي جاء خبر اسما مفردا، لان خبر كاد او خبر هذه الافعال لا بد ان يكون جملة. الشرط الثاني ان يكون الخبر جملة فعلية. يعني لاحظوا معي في الشرط الاول ما تم تحديد جملة سواء كانت اسمية او فعلية، المهم ان يكون ايه؟ الشرط الثاني ان يكون جملة، لا ينفعش يكون جملة اسمية، لابد أن يكون جملة. فلو جاء جملة اسمية أيضا فهذا شاذ نادر، وعلى ذلك جاء قول الشاعر على الشذوذ يعني: وقد جعلت قلوص بني زياد من الأكوار مرتعها قريب. وقد جعلت قلوص، القلوص هي الناقة، بني زياد يعني ناقة بني زياد، جعلت من الأكوار، الأكوار جمع كور، وهي الأرض المحيطة بالمنزل، مرتعها قريب يعني هي لما بترتع لا تبتعد عن منازلهم، يعني كما يقال يعني ناقة بيتية ما بتبعدش، لا تبتعد في مرتعها كثيرا. موضع الشاذ في هذا البيت مرتعها قريب، حيث جاء خبر جعل جملة اسمية مرتعها قريب، تتكون من مبتدا وخبر كما ترون، وهذا أيضا شاذ نادر. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. وهذا شاذ إيه؟ نادر. واضح هذا الكلام؟ نعرف بيت الشعر: وقد جعلت قلوص بني زياد من الأكوار مرتعها قريب. نبدأ من الخلف من هناك، يلا يا بنتي. وقد جعلت الواو تعرب بحسب ما قبلها، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اللي جنبك قد، طبعا تحقيق لأنه قد دخل على فعل ماض، لو دخل على فعل مضارع هو للتشكيك، لكن لما دخل على فعل مضارع هو للتحقيق. حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جعلت فعل ماض ناقص، أيوة مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أعيد تاني: جعلت فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قلوص، يبقى قلوص اسم جعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة، أيوة. بني يبقى بني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. زياد، أيوة يا بنتي، ليش ما هي الأخت، ولما جيت الآن يعني ماذا يعني ذلك؟ صعب. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، اللي عليها الدور من الأكوار، هي على السبورة، هي البيت على السبورة، من الأكوار هنا لا محل له من الإعراب. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الأكواري، قول يا بنتي، اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، اللي أمامك مرتعها، يبقى مرتع لوحدها، لأن مرتعها تتكون من كلمتين، مرتع لوحدها مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، اللي جنبك الهاء، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، قريب. خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن الشاهد أو الإعراب؟ احنا نسينا. يلا قوليها. وجملة أو الجملة الإسمية جملة مرتعها قريب في محل نصب خبر جعله. نعم. في أي سؤال عما سبق؟ الشرط الثاني، الثالث أسف. نحن قلنا الشرط الأول أن يكون خبرها جملة، الشرط الثاني أن يكون خبرها جملة فعلية، الثالث أن يكون فعل الجملة الفعلية فعلا مضارعا، يعني بمعنى أنه واضح أنه صار في تخصيص، يعني بدأنا في العام وانتهينا بالخاص. جملة يعني جملة فعلية، يعني جملة فعلية فعلها معنى ذلك أنه لو جاء خبرها جملة فعلية فعلها ماض أو أمر فهذا شاذ. وعلى الشذوذ جاء قول ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا يقول؟ فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، هي الأصل، فجعل الرجل أرسل رسولا إذا لم يستطع أن يخرج، فجعل الرجل أرسل، لا الأصل أن يقول يرسل، جملة فعلية فعلها، لكنه جاء بها جملة فعلية فعلها ماض وهذا شاذ نادر. إذن موضع الشاذ في هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما أرسل أو أرسل رسولا، حيث جاء خبر جعل جملة فعلية فعلها ماض أرسل وهذا شاذ نادر. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. خبر جعل وهذا بل شاذ نادر. أما الشرط الرابع والأخير من شروط عمل هذه الأفعال أن يرفع فعل خبرها ضميرا يعود على اسمها، أن يرفع فعل خبرها، احنا اتفقنا قبل قليل أن يكون فعل الخبر فعلا مضارعا، هذا الفعل المضارع لابد أن يرفع ضميرا يعود على من؟ وأنا نبهتك في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، إذا كنت ذكرات قلت لكن الفاعل في يضيء ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الاسم يعني. وطفقا يخصفان، ما هي ألف الاثنين بتعود على ألف الاثنين اللي بتعود على آدم وحواء. كرب القلب من جواه يذوب، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على الاسم يعني. إذن كل فعل من أفعال الأخبارها يرفع لابد أن يرفع ضميرا يعود على الاسم. انظروا إلى قول الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، الحديث في هذه الآية عن بقرة بني إسرائيل، يعني عن بني إسرائيل، ولاحظوا صارت البقرة مشهورة لأنهم لو سكتوا ما جادلوا موسى عليه السلام لم تكن لتكن مشهورة، لأنه في البداية قال لهم الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نكرة، وهو أسلوب صريح مباشر لا لبس فيه، لكن لأنهم قوم مجادلون جادلوا موسى. طب أنتم يعني هو لاحظوا المنطق، جئتم لموسى عليه السلام ليحلكم المشكلة، مع أنهم كانوا عارفين الحل، يعني هم لما قتل كبير منهم رجل كبير فيه قتل رجلا كانوا يعرفون من القاتل، لكنهم ما قالوا، يعني داروا عليه كما يقال بالعامية. ثم ذهبوا إلى موسى ليرموا هذه المعضلة في حجره، وانظروا ماذا قالوا، اسأل لنا ربك، ما قالوش اسأل لنا، اسأل ربنا، اسأل لنا وكل خطابهم لموسى عليه السلام بهذا الكلام، اذهب أنت وربك فقاتلا. إذا كانوا غلبوا الأنبياء مش هيغلبونا يعني؟ هذا أمر منطقي، أمر منطقي. الله عز وجل قال لهم على لسان موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، لو جاءوا ببقرة من الشارع وذبحوها لانتهت القصة، لكنهم كما قلت قوم مجادلون، ظلوا يجادلون في موسى عليه السلام: اسأل لنا ربك، اسأل لنا ربك، ما لونها؟ ما إلى أن وصلت البقرة، لأنهم شددوا، فشدد الله عليهم أنها لها من الصفات ما لم تكن إلا في بقرة واحدة عند امرأة عجوز، على ما يقال. وبعض المفسرين قالوا والله رجل عجوز، بعضهم قال امرأة أرملة تعيل أيتاما، فأرادت أيضا أن تستغل الفرصة، ما هي من بني إسرائيل يعني. قالت املأوا إهابها ذهبا، جلدها يعني، يعني اسلخوها، لما تذبحوها تسلخوها، طبعا يعني كان قالت وزنها ذهب، يعني وزنوها أو هتولي وزنها ذهب، فرصة أيضا يعني. فلما فعلوا كما قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني طبعا هي فقلنا اضربوه ببعضها، مع أن أهل التفسير قد اختلفوا في هذا البعض أو هذا الجزء الذي ضرب به الميت. بعضهم قال رأسها، كتفها، صدرها، قلبها، بعض القلب هو أشرف كذا يعني، لسانها، بعضهم قال قدمها، رجلها، لكن احنا ليس مهما ذلك. المهم كما قال تعالى: فضربوه ايه ببعضها، خلاص اي بعض مش المهم. من قد صحي هو ميت، طبعا قام بقدرة الله عز وجل، المسألة ليست في الضرب يعني ولا في كذا، لكن هي الله عز وجل يعني يسبب الأسباب، يعني هذا سبب. قام فقال: قتلني فلان، ثم يعني استمر في موته، يعني خلاص انتهى، هذه القصة يعني. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ما كادوا يفعلون إلا أن قام، يعني كأنه قال قام الميت فقال قتلني فلان ثم مات. لاحظوا معي جملة يفعلون هي الخبر، جملة فعلية فعلها مضارع، يعني توفر فيها الشروط الثلاثة الأولى، وأيضا رفعت ضميرا. أين الضمير في يفعلون؟ الواو الجماعة، يعود على الاسم، ما هو الاسم في كادوا أيضا واو الجماعة، الذي يعود على بني إسرائيل، ما هو يعني فذبحوها، الواو بتعود على بني إسرائيل، واو الجماعة، واو الجماعة في ذبحوها تعود على بني إسرائيل. وما كادوا أيضا، كادوا واو الجماعة تعود على بني إسرائيل. يفعلون واو الجماعة تعود أيضا على بني إسرائيل. إذا رفع فعل الخبر ضميرا اللي هو واو الجماعة يعود على اسم كادوا وهو واو الجماعة الذي يعود على بني إسرائيل. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد يا بنيات، أين الشاهدات؟ الشاهد يفعلون هي خبر كاد رفع الضمير وهو واو الجماعة حيث تعود على اسم كاد وهي بني إسرائيل، وهي واو الجماعة الذي يعود في الأصل على بني إسرائيل. واضح هذا الكلام؟ إذن أربعة شروط لا بد أن تتوفر لكي ترفع كاد وأخواتها اسما وتنصب خبرا. الأول أن يكون خبرها جملة، والثاني أن يكون خبرها جملة فعلية، والثالث أن يكون فعل الجملة الفعلية فعلا مضارعا، والرابع أن يرفع هذا الفعل ضميرا يعود على أت. هل هذا واضح؟ هل من سؤال عما سبق؟ إذن ننتقل إلى موضوع آخر، وهو اقتران أفعال أخبار أفعال المقاربة بأن المصدرية. لاحظوا معي العنوان مكتوب عندكم: اقتران أخبار أفعال المقاربة. هو اللي بيقترن مش الخبر، فعل الخبر. بمعنى أنه أنا لما أقول في قوله تعالى مثلا وما كادوا يفعلون، لو قلت أنا وما كادوا أن يفعلوا، اللي اقترن مين؟ فعل الخبر، يعني هي كان الأصل اقتران أفعال أخبار أفعال المقاربة بأن المصدر، هذا الأصل. لأن الذي يقترن بأن المصدرية هو فعل الخبر، لكن احنا اختصارا وتسهيلا بنقول اقتران أفعال المقاربة، اقتران أسف أخبار المقاربة، أو اقتران أفعال المقاربة، لأنه مش نقول اقتران أفعال أخبار أفعال المقاربة، هذا عنوان طويل وقد يلبس على المتكلم. فنقول هذا موضوع اقتران أخبار المقاربة أو أفعال المقاربة بأن المصدرية، مع أنه احنا لازم نكون عارفين ومتأكدين أن الذي يقترن بأن المصدرية هو فعل الخبر وليس الخبر وليس فعل المقاربة. وقسم النحاة هذه الأفعال لأفعال المقاربة من حيث الاقتران وعدم الاقتران إلى ثلاثة أقسام. واجب الاقتران، جائز الاقتران، ممتنع الاقتران. هناك أفعال يجب أن يقترن فعل خبرها بأن المصدرية ولا يجوز أن لا يقترن، وهناك أفعال يجوز أن تقترن وأن لا تقترن، وهناك أفعال لا يجوز أن تقترن أي تمتنع عن الاقتران. سنبدأ بها واحدا واحدا. القسم الأول واجب الاقتران بأن المصدرية، وهو فعلان حرى وخلولقة. حرى وخلولقة فعلان يجب أن يقترن فعل خبرهما بأن المصدرية. حرى زيد أن يأتي، لا يجوز أن نقول حرى زيد يأتي، بل يجب أن نقول حرى زيد أن يأتي. اخلولقت السماء أن تمطر، لا يجوز أن نقول اخلولقت السماء تمطر، بل يجب أن نقول اخلولقت السماء أن تمطر، لأن حرى واخلولق يجب أن يقترن فعل خبرهما بأن المصدر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني جائز الاقتران بأن المصدرية، وهو أربعة أفعال: أوشك وعسى وكاد وكرب. هي أربعة أفعال تقسم إلى مجموعتين: أوشك وعسى مجموعة، وكاد وكرب مجموعة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا جائز، إما أن يكون في قليل أو كثير، أو أن الأمر مستوى في استواء. إحنا عندنا هنا في قليل وفي كثير. قال النحاة: مع أوشك وعسى يكثر الاقتران، معنى ذلك يقل عدم الاقتران. لا، خلينا في الأول في أوشك وعسى، هي حكمة أوشك وعسى جائز، يكثر اقترانها بأن المصدرية ويقل عدم الاقتران. بالعكس من ذلك تماما في كاد وكرب، يكثر عدم الاقتران ويقل إيه؟ الاقتران بأن المصدرية. واضح الحكم؟ إذن هي أربعة أفعال: أوشك وعسى وكاد وكرب، تقسم كما ترون إلى مجموعتين. المجموعة الأولى أوشك وعسى صحيح جائز، لكن الكثير فيها أن يقترن فعل خبرها بأن المصدرية، والقليل أن لا يقترن. مع كاد وكرب بالعكس، الكثير أن لا تقترن بأن المصدرية، والقليل أن تقترن. هذا الكلام واضح؟ انتبهنا، هل هذا واضح؟ قال تعالى في شاهد على عسى: عسى ربكم أن يرحمكم، فعسى الله أن يأتي بالفتح، عسى ربكم أن يرحمكم، فعسى الله أن يأتي. لاحظ أنه عسى في الآيتين قد اقترن فعل خبرهما بأن المصدرية، وهذا كثير ولا قليل؟ كثير. إذا موضع الشاهد في هاتين الآيتين عسى، حيث اقترن فعل خبرهما بأن المصدرية، أن يرحمكم، أن يأتي، وهذا كثير. إذا قلت هذا كثير يعني جائز. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. أن يرحمكم، وهذا كثير يعني جائز. طبعا لأن قلت قليل كثير مستوى، هذا جائز. في عندنا شاهد آخر على ذلك، الشاعر يقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. الشاهد مكتوب عندكم في الكتاب: عسى الكرب الذي أمسيت أو أمسيت. طب ولو كان يتحدث عن نفسه يقول عسى الكرب الذي أمسيت فيه، لو كان يخاطب واحدا ما يقول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج إيه؟ قريب. هلاحظوا أنه عسى الكرب هي الاسم، وجملة يكون وراءه فرج قريب هو الخبر. وكما ترون لم يقترن خبر عسى بأن المصدرية قليلا ولا كثيرا، يعني على القليل، لأنه في الآيتين انتوا لاحظتوا في الآيتين قد اقترن على الكثير، في بيت الشعر لم يقترن عليه على ال... إذن موضع الشاهد في هذا البيت عسى، حيث لم يقترن خبر عسى يكون بأن المصدرية، وهذا قليل. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد، ونسمع الأخت اللي هنا. وهذا ايه؟ وهذا قليل. طب نعرب البيت، نعرب بيت الشعر عسى الكرب الذي، وين وصل دور في الاعراب؟ يلا اللي وصل عندها الدور تعرب عسى. ايوه هاي بدا يظهر المقدر. عسى فعل ماض ناقص مبني على فتح مقدر، اللي عليها الدور الكرب. الكرب اسم عسى مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الذي معلش اسم مو... لا مدام اسم له محل يا بنتي. نعم طبعا، قولي تاني. رفع نعت للكرب، يبقى الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت للكرب، اللي عليها الدور هنا أمسيت أو أمسيت. لاتصاله بتاء الفاعل، يبقى أمسيت فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. اللي جنبك التاء. اسم أمسى ملاش علاقة بعسى، اسم أمسى. لأنه لا، لاحظوا معاي في هذا البيت في عندها كم ناسخ؟ ثلاثة، عسى وأمسى ويكون. هو يكون مش ناسخ؟ عسى وأمسى ويكون. هنحدد لكل ناسخ اسمه وفعله، أسف وخبره. إذن أمسيت، عيد تاني، فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم أو على الفتح كما تريدون، في محل رفع اسم أمسى. فيه في حرف جر مبني على السكون لها حل لهم الإعراب، والهاء ضمير متصل في محل جر فيه. هي هذه سهلة، نقول فيه جار ومجرور، لكن بماذا يتعلق الجار والمجرور؟ لا لو سمحتي، اللي عليها الدور. أيوة بماذا يتعلقان؟ لا لطيب الأخت اللي هنا. بل بمحذوف، يعني خبر محذوف أو محذوف خبر أمسى. أمسيت فيه، فيه هو الخبر. إذن في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بفيه، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر أمسى. عيد تاني، شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر أمسى. وين الدور وصل؟ جملة أمسيت فيه ما إعرابها؟ لو سمحت، هيا الأخت اللي هنا. طبعا ما دام الذي أمسيت فيه، إذن جملة أمسيت فيه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، يكون أيوة الكتيبة الأولى. مرفوع وعلامة رفع، لأنه لم يسبق كما ترون لا بناصب ولا بجازم، فيكون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. اللي جنبك أين اسمه يكون؟ طب ليش ما كانش فرج قريب؟ يعني ليش ما كانش يكون فرج، يعني التقدير يكون فرج قريب وراءه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ أيوة يا بنات، الحديث كان من بداية البيت عن الكرب فعلا، لأن التقدير يكون الكرب وراءه فرج قريب، مش يكون فرج قريب وراء الكرب. فهي فالاسم بنفعش يكون فرج قريب، بل يجب أن يكون ضمير مستتر يعود إلى مين؟ الكرب، لأن الحديث من البداية كان عن من؟ عن الكرب. إذن واسم يكون ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الكرب. اللي عليها الدور وراءه. وراءه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. طبعا هي شوف لاحظوا معي، يعني نقول وراء، وراء يمكن أن يكون ظرف مكان ويمكن أن يكون ظرف زمان. لو قلت وراء جئتني وراء العصر ظرف زمان، لكن رأيتك وراء البيت وراء الشجرة ظرف مكان. الآن عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه ظرف مكان ولا زمان؟ بل زمان. لأنه ما تحدث عن مكان معين، تحدث عن أمسى وكذا، فهو ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر لجنبك الهاء. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. فرج. طب قبل ما نقول مبتدا بنقول شبه الجملة وراءه، نقول شبه الجملة وراءه متعلق بمحذوف خبر مقدم، شبه الجملة وراءه متعلق بمحذوف خبر مقدم. فرج مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، اللي هناك في هناك قريب. نعت لمن؟ لمن؟ لفرج. يبقى نعت لفرج مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة اللي عليها الدور. وين وصل الدور؟ جملة وراءه مش جملة اسمية؟ أيوة. في محل نصب خبر يكون. طبعا احنا قلنا يكون واسمها ضمير مستتر، أما خبر يكون فالجملة الاسمية وراءه فرج قريب اللي عليها الدور. وينها؟ تقول لي جملة يكون وراءه فرج قريب ما إعرابها؟ لو سمحت بدون كلام. عسى في محل نصب خبر مين؟ إذن هنا قد اكتملت النواسخ، كل واحد له اسم وله إيه. لو جينا نرجعها من البداية، ما اسم عسى؟ أنا بسألكم ما اسم عسى؟ وأين خبر عسى؟ جملة يكون وراءه فرج قريب، هذا الناسخ الأول. الناسخ الثاني أمسى، أين اسمها؟ لتاء الفاعل. وأين خبرها؟ شبه الجملة، شبه الجملة فيه. نيجي ليكون، هذا الناسخ الثالث، أين اسم يكون؟ ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وأين خبرها؟ جملة، الجملة الإسمية جملة وراءه فرج قريب. إذن كل ناسخ كما ترون له اسم وله خبر، له اسم وله إيه؟ هل هذا واضح؟ أسأل هنا، هل هذا واضح في أي سؤال؟ يوشك المطر أن ينزل. لاحظ معي يوشك المطر إيه؟ هنلاحظ أنه طبعا هذا مثال وليس شاهد. يوشك المطر أن ينزل، هتلاحظوا أنه في يوشك الخبر جاء مقترنا على القليل ولا الكثير؟ على الكثير. الشاعر يقول في شاهد على أوشك أو يوشك: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. يعني اللي بيقول عن حاله جدعي شاطر، يعني يريد أن يفر من منيته في بعض غراته، زلاتي يعني زلاتي غفلاتي المهم، يوافق هذه المنية، لأنه ما دام منية إذن حتقع ما ينفعش يهرب منها. موضع الشاهد في هذا البيت يوشك، حيث لم يقترن خبر يوشك يوافقها بأن المصدرية وهذا قليل، لأن احنا قلنا انه أوشك وعسى يكثر أن يقترن بأن المصدرية ويقل أن لا يقترن. مين تعيد للشاهد اللي هناك؟ نعم، الشاهد يوشك لم يقترن خبر يوشك يوافقها بأن المصدرية وهذا إيه؟ وهذا قليل. بدنا نعرب أيضا يوشك من فر من منيته. وين وصل الدور في الإعراب؟ يلا ابدأي في الإعراب. يوشك صحيح، يوشك فعل مضارع ناقص مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. من؟ طبعا ما بديش تغلط وتقولوا يوش هو الفعل والكاف مفعول به مثلا، لا، الكاف أصلي. بمر معي ناس هيك أعربوها. من؟ لا، مدام اسم له محل يا بنتي، مدام اسم له محل رغما عني وعنك في محل رفع ايه؟ اسم يوشك. فمن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم يوشك. فر فعل ماض مبني على الفتح. الفاعل لا لا اللي وراك والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على من؟ على من يعني؟ من منيته. لأنه منيته تتكون من كلمتين، منية والهاء. لا مش بمن، بمن، لأنه في فرق بين من ومن. من ممكن يكون اسم موصول أو اسم شرط أو اسم استفهام. أما من فحرف جر. قولي. على الكسر في محل جر مضاف إليه. طيب جملة فر من منيته اللي عليها الدور. أيوة يا بنتي. يا بنتي جملة فر من منيته جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لأنه يقول يوشك الذي فر من منيته. إذن جملة فر من منيته هي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب اللي عليها الدور في بعضي. صحيح، يبقى في بعض في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وبعض اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة غراته. كلام صحيح. غراتي لوحدها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. نبدأ من هنا مرة ثانية ولا من هناك؟ يلا من هناك. يوافقها، يبقى يوافق لوحدها يوافق فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. اللي جنبك أين الفاعل؟ يعود على من؟ على الاسم الموصول. الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره، هو يعود على إيه؟ على من اللي هو الاسم الموصول. الهاء على إيه؟ على السكون في محل النصب مفعول به. بل هاء ضمير متصل مبني على على السكون في محل نصب مفعول به. جملة يوافقها، وجملة يوافقها من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب خبر يوشك. هل هذا واضح؟ في أي سؤال في هذا البيت عن الشاهد أو الإعراب؟ يا بنات في أي سؤال؟ هذا هو القسم الأول أو المجموعة الأولى من مجموعتي الجواز، وهي أوشك وعسى التي قلنا فيها يكثر اقترانها ويقل عدم اقترانها. وكما ترون درسنا شواهد من القرآن الكريم ومن الشعر على الاقتران وعلى عدمه. ننتقل بعد ذلك إلى المجموعة الثانية اللي هي كاد وكرب. قلنا حكمها يقل اقترانها ويكثر عدم اقترانها. قال تعالى فذبحوها، الآية اللي قبل شوية احنا درسناها، فذبحوها وما كادوا يفعلون. احنا درسناها قبل قليل على أن فعل خبرها قد رفع ضميرا يعود على اسمها، وبنكمل بنقول ولم يقترن فعل خبرها بأن المصدرية، وهذا كثير. إذا موضع الشاهد يفعلون، موضع الشاهد يفعلون حيث جاء خبرها جملة فعلية فعلها مضارع وقد رفع ضميرا اللي هو والجماعة يعود على الاسم وهو الجماعة الذي يعود على بني إسرائيل، ولم يقترن بأن المصدرية، وهذا كثير. إذا احنا جمعنا الشاهدين أصبح في شاهد واحد. مين تعيد للشاهد؟ نعم قول يا بنتي. وهذا إيه؟ وهذا كثير. هل هذا واضح؟ قال الشاعر في شاهد على ذلك كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. كادت النفس أن تفيض عليه يعني موت، لأنه احنا بنستخدم فاضت الروح إلى بارئها بمعنى خرجت من الجسد. فلما يقول كادت النفس أن تفيض عليه يعني كدت أن أموت. متى؟ إذ غدا صار حشوة ريطة الكفن، وبرود ما يوضع على الكفن من أكفان أخرى. البرود جمع بردة وهي العباء. طبعا في ناس بتكون درجة محبتهم لميتهم كبيرة، فبروح شارح العباء ومغطي فيها البردة اللي هي العباء يعني، أو أن يكفن الميت بأكثر من كفن، ممكن ثلاثة ممكن خمسة سبعة بالمفرد. طبعا طبعا بزبط ونص يعني. أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة برود يمانية، ثلاثة جائز، هذا جائز طبعا، يعني قد يكون فيه إسراف. احنا اليوم يعني تعودنا خلاص كفن واحد ومع السلامة، كفن أبيض جميل هيك، يعني يخاف من الموت، لأنه يعني عمر بن الخطاب بيقول والله لو كانت قدمي في الجنة وأخرى خارجها لخفت لما أمنت مخ. طبعا هذا الخوف، هذا الخوف، أنا مش ذاكر أبو بكر وعمر، هذا هو الخوف فقط. إنما دائما الإنسان عليه أن يؤمن إيمانا يقينيا أن الله عز وجل سيقبل أعماله الصالحة طبعا بالله، وإلا فإن الله لا يقبل منه شيء إذا ما كانش عنده حسن ظن بالله عز وجل. نحن والله عندنا حسن بالله عز، حسن ظن بالله عز وجل إنه الله عز وجل سيقبل أعمالنا وحيدخلنا الجنة إن شاء الله كلنا جميعا. ولذلك لما نموت يعني الأمر سيان، كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرودي، موضع الشاهد أن تفيض حيث اقترن، خبر كاد بأن المصدرية، وهذا قليل. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد اللي في الآخر هناك، وهذا طبعا لاحظوا المقارنة بين الآية فذبحوها وما كادوا يفعلون وبين قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه، واضح أنه في الآية لم يقترن فعل الخبر بأن المصدرية على الكثير، لكن في بيت الشعر قد اقترن فعل الخبر بأن المصدرية على إيه، وكلاهما جائز، وكلاهما إيه جائز. كادت النفس أن تفيض عليه، بدنا نعرب وين وصل الدور في الإعراب، قولي يا بنتي، فعل ماض ناقص، لا تنسي ناقص، لأن شوف لاحظوا معاي الأصل في الأفعال التمام وفرع عنها النقص. لو قلنا فعل ماض على طول بيتبادر إلى الذهن أنها ترفع فاعلا، لكن لو قلنا ناقص على طول بينزاح الذهن إلى أنها ترفع اسما، فبقول كادت فعل ماض ناقص مبني على الفتح، التاء اللي عليها الدور ليست ضميرا بل تاء التأنيث الساكنة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولاحظ معي احنا قلنا فعل الماضي ناقص مبني على الفتح، لو كان الضمير نقول مبني على السكون، لكن لما كانت تاء تأنيث ساكنة فظل الفعل الماضي مبنيا على الفتح. النفس يبقى اسم كاد مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، أن حرف مصدر ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تفيضة صحيح، تفيضة فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أين الفاعل؟ أيوة يا بنتي اللي عليها الدور، بل مستتر، جوازا تقديره يعود على النفس. نحن قلنا قبل قليل يرفع فعل الخبر ضميرا يعود على الاسم، إذن والفاعل لتفيضة ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على النفس، أين الخبر؟ خبر كاد، وجملة أن تفيضة في محل نصب خبر كادت، وجملة أن تفيضة في محل نصب خبر كاد اللي عليها الدور هنا عليه، ماشي يلا. صحيح، عليه على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بعلى، وطبعا شبه الجملة عليه متعلق بالفعل تفيضة. إذ ظرف لما مضى من الزمان، ظرف إيه؟ لما مضى من الزمان. طيب ده ريحكم من الإعراب لأنكم عربتوا كثير، وفي المحاضرة القادمة سنكمل الإعراب، احنا عربنا الشطر الاولى، الشطر الثاني ان شاء الله المحاضره القادمه، لكن قبل ان نذهب هل من سؤال؟ الى اللقاء في المحاضره القادمه.